تحدثنا يعني قبل قليل عن أن إيطاليا لها السبق، وأدرجنا من بين العناصر التي أعطت هذه الريادة هو اهتمام الأمراء. وهنا نستحضر أحد أهم الأمراء الذي اهتم بالإنسيين، وهو أمير فلورنسا، اسمه كان لوران دوميديسيس. وأمير فلورنسا يعني من أسرة آل ميديتشي، وهي أشهر العائلات البرجوازية التي حكمت فلورنسا، يعني واشتهرت برعايتها للفنون والآداب وغيرها من الأمور العلمية. هذا الثقل لن يظل في إيطاليا، سيعرف انتقالا إلى باقي البلدان الأوروبية. لكن السؤال الآخر نطرحه هو كيف سينتقل هذا الإشاع إلى باقي الدول الأوروبية، وما الشيء الذي جعله ينتشر بسرعة؟ الجواب بطبيعة الحال هو ظهور المطبعة. المطبعة كان لها دور كبير في انتشار هذه الحركة. أولا، من اخترع المطبعة؟ اخترعها غوتنبرغ، يوحنا غوتنبرغ، يعني ولد في مايانس، وهي المدينة التي تم اختراع فيها المطبعة. يعني المطبعة اخترعت في مايانس واخترعها يوحنا غوتنبرغ. ماذا طبع؟ ما هو أول شيء طبع بها؟ طبع الكتاب المقدس الإنجيل، طبع سنة بالتحديد سنة أظن 1455، وهي السنة التي تم فيها اختراع المطبعة 1455. ستنتشر هذه المؤلفات وأعمال هؤلاء الفنيين إلى باقي البلدان الأخرى، وستعرف هذه البلدان الأخرى هي أيضا حركة هذه الحركة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا عارضت الكنيسة هذه الحركة؟ الجواب هو أن الكنيسة كانت في تلك الفترة هي المسيطرة. الكنيسة لم يكن يرق لها، كانت تعتبر أن الحياة الأخروية وتركز عليها أنها هي أفضل شيء. أضف إلى تجولات التي كانت تقوم بها، وهي يعني سكوك الغفران تم تحل، لم يكن الحركة الإنسانية تقبل بهذه يعني التجاوزات. أما الحركة الإنسانية فإنها تهتم بالإنسان في الحياة قبل الآخرة، الشيء الذي سيجعله تصطدم بالكنيسة، وسيبلغ هذا الاصطدام مداه أو ذروته في حركة مارتن لوثر الذي قام بترجمة الإنجيل إلى اللغة الألمانية. يعني ما يمكن أن نتحدث عنه هو يعني سنتحدث في بعد لا بأس نتحدث عن بعض يعني المفكرين والرواد هذه الحركة. إيرازم يعتبر الأب الروحي للحركة الإنسية، وهو يعني ولد الأرض المنخفضة، واسمه الكامل ديدي إيرازم ولد الأرض المنخفضة. هو نموذج الإنسيين في أوروبا، تلقى تعليما في علم اللاهوت، واللقب الذي كان يلقى به هو أمير الإنسيين. من الشخصيات الأخرى نجد، حيث أن الحركة الإنسية لم تهتم فقط بجانب واحد هو جانب الأدب أو شيء، بل شاملة مختلف الميادين، الرسم، النحت، البناء، الهندسة، كل الأمور التي لها علاقة بالإنسان. من الشخصيات الأخرى نجد ليوناردو دافيتشي، هو شخصية غنية على التعريف، ولد بإيطاليا، رسام، نحات، مهندس معماري. من أشهر أعماله لوحة الموناليزا أو لوحة الجوكاندا. من الشخصيات الأخرى أيضا يجب أن نقف على أن هذه الحركة الإنسية دعت إلى الرجوع إلى المؤلفات القدامى، تمجيد الشخصيات والاقتداء بهم القدامى الفلاسفة، منهم أفلاطون، أرسطو وغيرها من الشخصيات القديمة. أيضا هذه الحركة تعدت الأرض وخرجت إلى الفضاء، بحيث اهتمت بالفلك، وهنا نذكر العالم كوبرنيك نيكولا، وهو من أصل بولوني، تلقى تعليم في الطب والرياضيات، يعني وصاحب نظريته حول مركز الأرض حول الشمس، مركزية الأرض حول الشمس، وكانت 1515، التي جاءت ضد نظرية باطليموس الذي كان يعتبر أن الأرض حول أن الأرض ثابتة ولا تدور حول الشمس. الأمور الأخرى التي ومن الأمور الأخرى التي ميزت الحركة الإنسية هو أنه تم اهتمام باللهجات المحلية واللغات القومية، بحيث ظهر مجموعة من الكتاب الذين كتبوا بلغاتهم. نذكر هنا مونتاني وهو انسي فرنسي عمل في القضاء، يعني اشهر كتبه هو كتاب ليزيسي محاولات الذي كتبه باللغه الفرنسيه، وبالتحديد محاولات في الفلسفه والاخلاق كان اسم الكتاب. ايضا من الشخصيات الاخرى نذكر سيرفانتس الذي كتب قصة دون كيشوت باللغة الإسبانية، وأيضا فيدانتي الذي كتب الكوميديا الإلهية باللغة الإيطالية. يعني هذه كتابات نجدها أنت يعني لم تعد تهتم باللغة الإغريقية واليونانية، بل ذهبت إلى النهوض باللغات القومية المحلية. أيضا نجد أن العلم تطور وطرق تدريس تطورت في أوروبا. ومن الأمور الأخرى التي عرفت تطور هي الأخرى فن يعني الهندسة المعمارية الذي عرف تطورا كبيرا، ويعني خلف مجموعة من يعني البنايات التي جاء كانت كور متحف اللوفر والكاتدرائية ستانميريا، كل هذه كانت دالة على قوة الحركة الإنسية.